بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال النووي رحمه الله تعالى في كتاب التبيان في آداب حملة القرآن، قال: فصل في وقت السجود للتلاوة. قال العلماء: ينبغي أن يقع عقيب الآية التي قرأها أو سمعها، فإن أخر ولم يطل الفصل سجد، وإن طال فقد فات السجود، فلا يقضى على المذهب الصحيح المشهور، كما لا يقضى صلاة الكسوف. وقال بعض أصحابنا: فيه قول ضعيف أنه يقضي كما يقضي السنن الراتبة كسنة الصبح والظهر وغيرهما. هذه مسألة من المسائل كذلك المتعلقة، هذه مسألة من المسائل المتعلقة بسجود التلاوة، وهو الذي عنون عليه بقوله في وقت السجود للتلاوة، أي متى يكون السجود للتلاوة؟ لو أن إنسان قرأ آية فيها سجدة متى يسجد؟ ذكر رحمه الله تعالى أن الأصل أن يسجد عقيب قراءتها أو سماعها، هذا هو الأصل، أنه إذا مر بآية فيها سجود إذا قرأها أن يسجد عقب القراءة، وإذا قرئ عليه أو استمع كذلك آية فيها سجود فإنه يسجد عقيب ذلك السماع. ومعنى هذا أن لا يؤخر السجود، معنى هذا أن لا يؤخر السجود، يعني مثلا لو أن إنسان قرأ آية فيها تلاوة، يعني فيها سجود التلاوة، ثم قرأ بعدها آيات، فهل يسجد بعد ذلك أم لا؟ كما تقدم أنه لا يسجد، متى يسجد؟ إذا قرأ الآية سجد، هذا هو الأصل. وذكر رحمه الله تعالى أن بعض أصحابه من الشافعية يقولون له أن يقضي ذلك السجود، والأول أصح، لأن موطن ووقت السجود للتلاوة يكون عقبها، سواء كان في الصلاة أو في خارج الصلاة. يعني لو أن إنسان كان يقرأ في الصلاة صلاة جهرية، فمر على آية سجود، آية فيها سجود مر عليها، ومر على آيات بعدها، هل يسجد؟ الجواب: لا يسجد، لا يسجد إلا إذا قرأها، فإنه حينها يسجد، أي عقب القراءة. أما أن يجعل بينه وبين التلاوة زمنا فهذا لا يسجد بعده. قال رحمه الله تعالى: فأما إذا كان القارئ أو المستمع محدثا عند تلاوة السجدة فإن تطهر على القرب سجد، وإن تأخرت طهارته حتى طال الفصل فالصحيح المختار الذي قطع به الأكثرون أن لا يسجد، وقيل يسجد، وهو اختيار البغوي من أصحابنا كما يجيب المؤذن بعد الفراغ من الصلاة. قال: والاعتبار في طول الفصل في هذا بالعرف على المختار. هذه مسألة أخرى، وهي مبناها على مسألة تقدم معنا الكلام عليها، وهي: هل يشترط لسجود التلاوة الطهارة؟ تقدم معنا أن الصحيح لا يشترط لها، لا يشترط لها، لكن الأفضل أن يكون في أثناء قراءة على طهارة، وأن يكون أثناء السجود على طهارة، لكن ليس من شرط السجود الطهارة كما مر معنا لعدم الدليل على ذلك. وإذا كان الأمر كذلك تفرع عنه هذه المسألة، وهي: إذا قرأ القارئ القرآن فمر على آية فيها سجدة، فهل له أن يسجد؟ على القول الصحيح المختار أنه يسجد على حاله، سواء كان على طهارة أو لم يكن على طهارة. وعلى القول الآخر أن الطهارة شرط، فإن النووي رحمه الله تعالى يقول في المسألة قولان، منهم من قال بأنه يتكلم في مسألة ماذا، منهم من قال بأنه لا يسجد، ومنهم من قال يسجد، ومنهم من ذكر تفصيلا. والتفصيل هو أنه إذا طالت المدة بين الطهارة وبين التلاوة فإنه لا يسجد، وإذا كانت الطهارة قريبة من التلاوة فإنه يسجد. ثم قال والعبرة في معرفة الطول من القصر يعود إلى العرف. وهذه المسألة ذكرت قياسا على الأذان. الأذان لو أن إنسانا ما ردد الأذان حتى فرغ المؤذن لانشغاله بأمر آخر، فهل له أن يردد الأذان بعد ذلك أم لا؟ الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى أنه يردد ولو فرغ المؤذن من أذانه، لكن إن كان عن قريب. لماذا؟ لأنه يدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا كما يقول، فقولوا كما يقول، وهو سمع، لكن انشغل بأمر آخر عن ترديد الأذان. قالوا فكذلك لو أن إنسان قرأ آية فيها سجدة فتأخر قليلا لأجل الطهارة فلو أن يسجد بعد ذلك. والأمر في هذا والله أعلى وأعلم أنه واسع، إذ أنها مسألة اجتهادية ليس فيها دليل واضح، وإنما هو عبارة عن أقيسة، وأقيسة ليست من الأقيسة القوية، وإنما هي يعني أقيسة تسمى بقياس الشبه، وهو من الأقيسة الضعيفة. قال رحمه الله تعالى فصل: إذا قرأ السجدات كلها أو سجدات منها في مجلس واحد سجد لكل سجدة بلا خلاف. هذه أيضا مسألة من المسائل الأخرى التي تعرض إليها ها هنا النووي رحمه الله تعالى، وهي إذا كان الإنسان في مجلس واحد فقرأ سجدات، إذا قرأ السجدات كلها أو سجدات منها في مجلس واحد سجد لكل سجدة بلا خلاف. يعني الإنسان مثلا جلس يقرأ مثلا من الصبح إلى الظهر، من العصر إلى المغرب، قرأ جزئين ثلاثة أجزاء، فمرت عليه عدة سجدات في أثناء القراءة، هل يسن له أن يسجد عند كل آية فيها سجود؟ الجواب نعم، يسن له ذلك. قال: وإذا كرر الآية الواحدة في مجالس سجد لكل مرة بلا خلاف. كذلك مسألة أخرى، لو أنه قرأ مثلا بعد الفجر سورة فيها سجدة يسن له أن يسجد، إذا كررها قرأها مرة ثانية بعد الظهر هل يسن له أن يسجد؟ الجواب له أن يسجد. لو كررها مرة ثالثة بعد العصر أي نفس السورة هل له أن يسجد؟ الجواب له أن يسجد. قال: فإن كررها في المجلس الواحد، في المجلس الواحد مثلا إنسان يحفظ القرآن، تعرف الذي يحفظ السورة يحتاج إلى أن يكررها، هل كل ما مر بآية السجدة عند قراءتها في المجلس الواحد هل يسجد عند كل تلاوة؟ يقول النووي رحمه الله تعالى: فإن كررها في المجلس الواحد فهل نظر، فإن لم يسجد للمرة الأولى كفاه سجدة واحدة عن الجميع، وإن سجد للأولى ففيه ثلاثة أوجه. يعني لو أنه كرر يقول إذا سجد في الأخير فإنه يغني عن ماذا؟ عما سبق. بقي لو سجد في أول مرة ثم قرأها مرة ثانية ثم قرأها مرة ثالثة في نفس المجلس، هل يسن له أنه كلما قرأ سجد أم لا يسن له ذلك؟ يقول: فيه خلاف، وذكر أنه على ثلاثة أوجه عندهم، أي عند الشافعية، أصحها قال: يسجد لكل مرة سجدة لتجديد السبب بعد توفية حكم الأول، القول الأول بأنه ما كلما مر بالآية يشرع له أن يسجد. لماذا؟ لأن السبب تكرر، والقاعدة أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والسبب ينزل منزلة العلة في مثل هذا، بل نص بعضهم أن السبب والعلة لا خلاف بينهما. أو لا فرق بينهما وإن كان هناك فرق باعتبار آخر. الثاني تكفيه السجدة الأولى عن الجميع وهو قول ابن سريج قال وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله. قال صاحب العدة من أصحابنا وعليه الفتوى واختاره الشيخ نصر المقدسي الزاهد من أصحابنا. والثالث إن طال الفصل سجد وإلا فتكفيه الأولى. أما إذا كرر السجدة الواحدة في الصلاة فإن كان في ركعة فهي كالمجلس الواحد فيكون فيه الأوجه الثلاثة، وإن كان في ركعتين فكالمجلسين فيعيد السجود بلا خلاف. واضح جماعة؟ والأظهر والله أعلى وأعلم ما ذكر في القول الثاني، ولا سيما عند الصلاة. يعني تخيل الإمام يقرأ الآية في الركعة الأولى، مرت به آية سجدة سجد رفع، أعاد الآية مرة أخرى سجد ثم رفع، ثم عاد الآية مرة ثالثة، هل يستمر على السجود؟ فيه كما يقال ماذا؟ يحصل شيء من الإخلال، يحصل فيه شيء من الإخلال. فالأظهر والله أعلم أن هذا السبب تكراره يجزي عنه أو يكفي عنه المرة الواحدة، ولا سيما في الصلاة، ولا سيما في الصلاة. ومن كرره اعتبارا بأن السبب تكرر فيتكرر معه الحكم فلا ينكر عليه. قال فصل في حكم سجود التلاوة للراكب على الدابة. قال إذا قرأ السجدة وهو راكب أي حال كونه راكبا على دابة في السفر سجد بالإيماء أي يومع برأسه. قال هذا مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وأحمد وزفر وداود وغيرهم. وقال بعض أصحاب أبي حنيفة لا يسجد، والصواب مذهب الجماهير. ومعنى هذا أن قارئ القرآن إذا قرأ القرآن وهو راكب على دابة، يعني على إبل، على حمار، في هذه الأيام على سيارة، في قارب، في طائرة، إذا مرت به آية سجدة فإن له أن يومع إيماء برأسه في السجود. ومعنى الإيماء أن يخفض رأسه. قال رحمه الله تعالى أما الراكب في الحضر فلا يجوز أن يسجد بالإيماء، بمعنى أنه يسجد كغيره من الساجدين بأن يسجد على الأرض، أن ينزل على دابته ويسجد على الأرض، وإلا لا يسجد لأنه ليس بمسافر. وهذا بناء على ما تقدم من مسألة أن سجود التلاوة يأخذ حكم صلاة النافلة، وصلاة النافلة تجوز على الدابة إيماء في السفر ولا تجوز في الحضر على الصحيح. قال رحمه الله تعالى فصل في حكم قراءة آية السجدة في غير محلها من الصلاة. قال إذا قرأ آية السجدة في الصلاة قبل الفاتحة سجد، بخلاف ما لو قرأها في الركوع أو السجود، فإنه لا يجوز أن يسجد لأن القيام محل القراءة. ولو قرأ السجدة فهوى ليسجد فشكها القرأ الفاتحة فإنه يسجد للتلاوة ثم يعود إلى القيام فيقرأ الفاتحة لأن سجود التلاوة لا يؤخر. وهذا كذلك مسألة من مسائل السجود، وهي لو أن قارئا قرأ بسورة قبل الفاتحة في الصلاة، الأصل في الصلاة أن يبدأ بالفاتحة ثم يقرأ بعدها السورة، لكن لو أن قارئا قرأ بسورة قبل الفاتحة ومرت به آية سجدة فهل يسجد لها أو فهل يسجد فيها؟ الجواب نعم، يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: يسجد ثم يقوم فيقرأ الفاتحة. لكن لو أنه قرأ آية فيها سجدة في أثناء ركوعه أو سجوده فهل يسجد؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الركوع والسجود، يعني لأن الركوع ليس محلا للقراءة بخلاف القيام فإنه محل للقراءة، فلا بأس أن يسجد إذا قرأها سواء قدمها على الفاتحة أم لا. قال رحمه الله تعالى: ولو قرأ السجدة فها وليسجد فشك هل قرأ الفاتحة، فإنه يسجد للتلاوة ثم يعود إلى القيام فيقرأ الفاتحة، لأن سجود التلاوة لا يؤخر بخلاف سجود بخلاف ماذا؟ التلاوة، على هذا القول بأنها تجوز أن تؤخر، أي بعد أن يسجد للتلاوة يقوم فيقرأ سورة الفاتحة. قال رحمه الله تعالى: فصل في حكم قراءة آية السجدة بالفارسية، أي بغير اللغة العربية. قال: ولو قرأ آية السجدة بالفارسية لا يسجد عندنا، كما لو فسر آية السجدة وقال أبو حنيفة يسجد، وقال أبو حنيفة يسجد، والصواب الأول لما مر معنا أن القرآن لا يجوز أن يترجم حرفيا ولا يمكن هذا، فلو أن إنسانا قرأها بغير اللغة العربية فإنه يكون حصل منه معنى الترجمة وزيادة، وترجمة كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى ليس على سبيل يعني القراءة بغير عربية، ليس على سبيل الترجمة الحرفية ولكن على سبيل التفسير، تكون على سبيل التفسير، وعلى هذا فإنها ليس بقرآن وإنما هي تفسير للقرآن، وإذا كان كذلك فإنه لا يسجد فيها إذا مر به آية سجدة. لو أن إنسان قرأ مثلا آية السجدة لكن بلغة غير اللغة العربية، هل يكون قرأها أم يكون قرأ معناها؟ يكون قرأ معناها، فهو في حكم التفسير، وإذا كان كذلك فإنه لا يسجد لها، فإنه لا يسجد لها. هذا هو الصحيح في هذه المسألة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين.